بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الباب الذي قبله انتهى، باب التسليم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يسلم حين يسلم الإمام. باب يسلم حين يسلم الإمام. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله تعالى لسلام المأموم. متى يكون سلام المأموم؟ فقال يسلم يعني المأموم، يسلم يعني المأموم حين يسلم الإمام، حين يسلم الإمام. ويؤخذ من هذه الترجمة أن السنة للمأموم أن يسلم إذا سلم الإمام، أن يسلم إذا سلم الإمام، يعني إذا فرغ الإمام من التسليم سلم بعده، إذا فرغ الإمام من التسليم فإنه يسلم بعده بعده. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه، يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. فهنا نعم يستحب أن يسلم إذا سلم الإمام، إذا سلم الإمام، لكن هل يسلم إذا فرغ الإمام من التسليمتين أو من التسليمة الأولى؟ أو من التسليمة الأولى؟ لا يسلم إلا إذا فرغ من التسليمة الأولى، لا يسلم إلا إذا فرغ من التسليمة الأولى، لكن يستحب أن لا يسلم حتى يفرغ من التسليمتين، يستحب أن لا يسلم حتى يفرغ من التسليمتين، هذا هو المستحب. لكن لو أنه إذا سلم الإمام الأولى سلم الإمام، ثم إذا سلم الإمام الثانية، أقصد إذا سلم الإمام الأولى سلم المأموم الأولى، ثم إذا سلم الإمام الثانية سلم المأموم الثانية، هذا لا بأس. لكن الأولى والمستحب أن يسلم إذا فرغ الإمام من التسليمتين، إذا فرغ الإمام من التسليمتين. ولهذا كان ابن عمر يستحب أن يسلم المأموم إذا سلم الإمام، إذا سلم الإمام. ثم ذكر حديث محمود بن الربيع عن عتبان، وهو حديث طويل وفيه أحكام كثيرة، لكن البخاري رحمه الله تعالى كما سبق يقطع الأحاديث، يقطعها، فيذكر تحت كل ترجمة ما يستدل به لهذه الترجمة، تحت كل ترجمة ما يستدل به لهذه الترجمة، لأن فقه البخاري في تراجمه، في تراجمه. فذكر هنا الشاهد من حديث محمود بن الربيع قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم، سلمنا حين سلم. وإلا الحديث طويل، أن عتبان كف بصره وطلب من وسلم أن يأتيه ويصلي في بيته مكانا يتخذه مصلى، إلى آخره، إلى آخره. يذكر البخاري منه كل قطعة تحت الترجمة التي يريد أن يستدل به على تلك الترجمة. يؤخذ من هذا الحديث أن السنة المأموم يسلم إذا سلم الإمام، إذا سلم الإمام، ولا يتأخر عنه، ولا يتأخر عن الإمام، لا لأجل الدعاء ولا لغيره، لا لأجل الدعاء ولا لغيره. فإن بعض الناس إذا سلم الإمام يتأخر أحيانا حتى يفرغ من الدعاء، يتأخر حتى يفرغ من الدعاء قبل السلام، وهذا خلاف السنة، بل السنة إذا فرغ الإمام أن يسلم المأموم مباشرة، إذا فرغ الإمام من التسليم أن يسلم المأموم مباشرة. نعم. باب من لم يرد نخ واحد، خلي أخذ واحد عنك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرد، من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة مجها من دلو كان في دارها. قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال: كنت أصلي لقوم بني سالم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرى رد السلام على الإمام. والحديث نفسه حديث أتبان، ذكر الشاهد منه في الترجمة الأولى، وذكر هنا منه شاهد تحت الترجمة، وذكره أيضا مرة أخرى، وهو حديث واحد لكنه حديث طويل وفيه فوائد جمة، فيه فوائد كثيرة لعل نشير إلى بعضها في بعض ما ذكره في ما ذكر من الحديث. قال: باب من لم يرى رد السلام على الإمام والإمام واكتفى بتسليم الصلاة. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى ليرد على من قال يسلم على الإمام، يسلم يعني يرد السلام على الإمام ثم يسلم، يرد السلام على الإمام ثم يسلم، فهو عقد هذه الترجمة كأنه يرد على من استحب تسليمة ثالثة، كأنه يرد على من استحب تسليمة ثالثة بين التسليمتين على الإمام، لأن هناك من العلماء من قال يرد السلام على الإمام لأن الإمام يسلم على المأمومين، فالمأموم يسلم التسليمة الأولى ثم بعد ذلك يرد على الإمام السلام ثم يسلم التسليمة الثانية، لأن الإمام سلم على المأمومين، الإمام سلم على المأمومين، فيقولون المأموم يرد السلام عليه فيسلم التسليمة الأولى: السلام عليكم ورحمة الله، ثم بعد ذلك يرد السلام على الإمام: عليكم السلام، ثم يسلم التسليمة الثانية. فالبخاري عقد هذه الترجمة ليرد على من قال هذا القول، وأنه لا يستحب أن يرد السلام على الإمام، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكتفى بتسليم المأموم عن الرد على الإمام، يكتفى بتسليم المأموم عن الرد على الإمام. ولهذا ذكر حديث عتبان ولم يرد فيه أنهم ردوا على الإمام السلام، لم يرد فيه أنهم ردوا على الإمام السلام، بل تسليم المأموم يكفي، تسليم المأموم يكفي، هو رد على الإمام، لأن المأموم إذا سلم سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، فهو يرد على الإمام، فيسلم على الإمام كما أن الإمام سلم عليه، فيكتفى بهذا، يكتفى بتسليم الصلاة عن الرد على تسليم الإمام. فقال: باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، واكتفى بتسليم الصلاة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن التسليم الصلاة يكتفى به، يكتفى به عن الرد على الإمام. ثم ذكر حديث عتبان، ثم ذكر حديث عتبان، وهو حديث محمود بن الربيع، وهو حديث محمود بن الربيع، وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. محمود بن الربيع مج النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه مجة من ماء وعمره 5 سنوات، وعمره 5 سنين كما ورد في رواية البخاري. لكن متى أخذ هذا الكلام من محمود؟ ما أخذ إلا بعدما بلغ، لأن التحمل لا يشترط له البلوغ، تحمل الحديث لا يشترط البلوغ ولا الإسلام، يجوز أن يتحمل الصغير ويجوز أن يتحمل الكافر، لكن لا يقبل منه الأداء إلا إذا بلغ، لا يقبل منه الأداء إلا إذا بلغ، وأدلة هذا كثيرة. جبير بن مطعم تحمل وهو كافر، تحمل وهو كافر لكن أدى الحديث بعدما أسلم، ومحمود بن الربيع هنا تحمل وهو صغير، عقل هذه المجة، عقل هذه المجة وأخبر بها بعدما بلغ. والبخاري هنا لم يذكر في هذه الرواية حديث محمود بن الربيع، هنا لم يذكر الشاهد للترجمة، إنما ذكر طرفا من الحديث، طرفا من الحديث، لأن الشاهد في الترجمة في نفس هذا الحديث، الشاهد للترجمة في نفس هذا الحديث، لكنه لم يذكرها في الرواية الأولى وذكرها في الرواية السابقة وفي الرواية اللاحقة. ثم ذكر أيضا الحديث مرة أخرى، قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال: كنت أصلي لقومي ببني سالم، يعني كنت أصلي لقومي، يعني بقومي، أصلي بقومي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري وإن السيولة تحول بيني وبين مسجد قومي، يعني لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة، لا يستطيع أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه ويصلي في بيته، يصلي في بيته 2 ركعتين يتخذها مصلى. قال: فوددت أنك جئت فصليت في بيت مكان حتى تتخذه مصلى، تبركا بالموضع الذي يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيت ركعتين حتى يتخذه مصلى. وفي هذا يؤخذ منه أنه ينبغي الإنسان أن يتخذ في بيته مصلى، يتخذ في بيته مصلى للصلاة النافلة، يعني يجعل له في بيته مكانا يتهجد به ويصلي به الرواتب ويوتر به إلى آخره، يجعل في بيته مكانا. قال فقال أفعل إن شاء الله، تقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه التعليق بالمشيئة، فيه استحب أن يعلق الإنسان أمره بالمشيئة إذا كان مستقبلا، إذا كان مستقبلا، لكن لا يلزم التعليق بالمشيئة في أمر مضى وانتهى، أمر مضى وانتهى وتحقق لا يلزم أن يقول الإنسان إن شاء الله. وبعض الناس الآن تعود إن شاء الله في كل شيء، يعني إذا قلت اليوم الجمعة قال نعم اليوم الجمعة إن شاء الله، ما اسمك؟ قال اسمي محمد إن شاء الله، هذا ما يحتاج خلاص. إنما التعليق بالمشيئة لأمر مستقبل، إنما التعليق بالمشيئة لأمر مستقبل. فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، يعني بعدما ارتفعت الشمس، بعدما ارتفعت الشمس. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، يؤخذ منه أنه لا يدخل بيت الإنسان إلا بعد إذنه، لا يدخل بيت الإنسان إلا أن يستأذنه، إلا أن يستأذنه. قال فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك. وهنا فائدة مهمة، هنا فائدة مهمة، أن الإنسان إذا أتى لأمر يبدأ بالأمر الذي أتى من أجله قبل كل شيء، قبل كل شيء. يعني مثلا إذا اتفقت أنت وشخصا تأتيه في بيته تبحث معه مسألة، قلت سأتيك في بيتك في المكتبة نبحث المسألة الفلانية، فأتيته في البيت فقال لك نريد أولا أن نشرب القهوة والشاي ثم بعد ذلك نبحث المسألة، نقول هذا خلاف السنة. السنة أن يبدأ الإنسان بموضوعه الذي أتى من أجله ثم بعد ذلك يشرب القهوة والشاي. ومثله أيضا إذا أتى مثلا ليقرأ على إنسان ليرقيه، فإنه يبدأ أولا بالأمر الذي أتى من أجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد عتبان أن يأتيه ليصلي في بيت ركعتين، فأول ما دخل قال أين تحب أن أصلي، بدأ بالأمر الذي أتى من أجله. فقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه، فصففنا خلفه. يؤخذ من هذا جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا وليس دائما، أنه يجوز أن يصلي الجماعة أحيانا وليس دائما. فإذا زار الإنسان شخصا فلا بأس أن يوتر هو وإياه أحيانا، أو يقوم الليل أحيانا، هذا لا بأس، لا بأس صلاة النافلة أحيانا، أما دائما فلا، أما دائما فلا. ولا تصلى النافلة جماعة إلا التراويح، لكن ما عدا التراويح فإنه يصلى أحيانا وليس دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلوا خلفه، ولهذا قال فصلى فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. وهذا هو الشاهد هنا، هذا هو الشاهد. لكن الشاهد لأي شيء؟ الشاهد لكونه يسلم بعد الإمام أو لكونهم لم يردوا عليه السلام. البخاري أورده هنا لأجل عدم الرد على الإمام السلام، وأورده في الباب الذي قبله في موضع السلام، أن يسلم حين يسلم الإمام. أما هنا الشاهد هنا قال وسلمنا حين سلم، ولم يرد أنهم ردوا على الإمام السلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أنهم ردوا عليه السلام ثم سلموا للصلاة، بل اكتفوا بسلام الصلاة عن الرد على الإمام، وهذا هو السنة، هذا هو السنة. بل الرد على الإمام غير مشروع، بل الرد على الإمام غير مشروع، والمشروع أن لا يرد على الإمام السلام، بل يكتفي بالسلام في الصلاة وهو رد على الإمام، يكفي إذا سلم من الصلاة، فالمأموم هنا يسلم على الإمام ويكفي هذا عن الرد عليه، يكفي هذا عن الرد عليه. اي لا بس لو أردنا الرد عليه لا بس، لكنه لا يكلمه، لا بس، لأن هنا هذا في غير صلاة، هذا في غير صلاة، فلو رد عليه لا بس. باب الذكر بعد الصلاة. حدثنا إسحاق بن يستريح الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال علي: حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس. قال علي: واسمه نافذ. هذا ما هو بعدين تقرأ هذا؟ نعم، هذا في الأصل ولا تعليق شرح؟ في نسخة أخرى؟ نعم. إيه. أعوذ بالله. انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. بعده. قال علي: حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس. قال نعم. علي: واسمه نافع. نعم. طيب. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الذكر بعد الصلاة. باب الذكر بعد الصلاة. هذه الترجمة عقدها البخاري لشيئين، عقدها البخاري لشيئين. الشيء الأول ثبوت الذكر. الشيء الأول ثبوت الذكر. الشيء الثاني كيفية الذكر. الشيء الثاني كيفية الذكر. فقال رحمه الله تعالى: باب الذكر بعد الصلاة. باب الذكر بعد الصلاة. والبخاري هنا رحمه الله تعالى لم يذكر أصل الذكر، لم يذكر أصل الذكر، إنما ذكر الصفة، إنما ذكر الصفة، كأن الذكر هو ثابت أصلا، لا يحتاج أن يبين، لا يحتاج أن يبين، إنما أراد أن يبين صفة الذكر، إنما أراد أن يبين صفة الذكر وكيفيته، إنما أراد أن يبين، أقصد ثبوت الذكر، ثبوته أنه ثابت أصلا، وكيفيته، كيفيته من حيث النوع، نوع الذكر، وطريقة الذكر، وطريقة الذكر من حيث رفع الصوت وعدمه، حيث رفع الصوت وعدمه. فقال: باب الذكر بعد الصلاة. باب الذكر بعد الصلاة. والذكر بعد الصلاة أيضا دل عليه القرآن: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وعلى جنوبكم. لكنه كما سيذكره المصنف أنه يبدأ بقوله: اللهم، أولا يستغفر ثلاثا، يستغفر ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والمناسبة ظاهرة هنا، المناسبة ظاهرة. أما قوله أستغفر الله ثلاثا فإن الصلاة يحصل فيها نقص وخلل، فالإنسان يستغفر الله، فالإنسان يستغفر الله لما يحصل في صلاته. أما قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام فالمناسبة أيضا ظاهرة، المناسب ظاهر، يثني على الله جل وعلا بهذا الاسم العظيم هو السلام، كأنه يقول: اللهم سلم لي صلاتي، اللهم سلم لي صلاتي وعبادتي، اللهم سلم لي صلاتي وعبادتي. فيثني على الله جل وعلا بهذا الاسم المناسب، المناسب أن يسلم الله الإنسان صلاته وعبادته، لأنه يعتريها نقص، يعتريها نقص وخلل، فيحتاج أن يدعو الله جل وعلا أن يسلمها له، أن يسلم له صلاته ويتقبلها، ويتقبلها منه، ويتقبلها منه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل الأول، أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن السنة رفع الصوت بالذكر، أن السنة رفع الصوت بالذكر، ويشمل جميع الذكر، يشمل جميع الذكر اللهم أنت السلام، ويشمل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ويشمل التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر، بل دلالته على التسبيح ها أولى من دلالته على غير التسبيح. فابن عباس كما سيأتينا في الحديث الثالث أنه يعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، والتكبير يكون في التسبيح، يكون بعد اللهم أنت السلام وبعد لا إله الله وحده لا شريك له إلى آخره. فيؤخذ منه أن رفع الصوت بعد الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة، هو السنة. وابن عباس هنا يقول المكتوبة، المكتوبة يؤخذ منه أنه لا يرفع الصوت في غير المكتوب. إذا صلى الإنسان النافلة فإنه لا يرفع الصوت، لا يرفع الصوت، لكن هل يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره؟ الله أعلم، يحتمل هذا، لكن الذكر ورفع الصوت هذا في المكتوبة، هذا في المكتوبة. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت، يعني كنت أعلم إذا انصرفوا من الصلاة، إذا فرغوا من الصلاة بذلك، يعني برفع الصوت إذا سمعته، برفع الصوت إذا سمعته، إذا سمعته. والحديث الذي بعده حديث معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، بالتكبير. وعلى هذا هل التكبير يبدأ به أولا أو آخرا؟ يعني هل يقول سبحان الله ثم يقول الحمد لله ثم يقول الله أكبر، أو يقول الله أكبر سبحان الله الحمد لله؟ ليس هناك يعني دليل فيما أعلم يدل على الترتيب، يعني هل يبدأ بسبحان الله الحمد لله الله أكبر ثم بعد ذلك بعد 33 يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد لله وكل شيء قدير؟ ما هناك دليل يدل على الترتيب، الأحاديث وردت بهذا وهذا، ورد بهذا وهذا، لكن إن رتب فهو حسن، يعني إن قال اللهم أنت السلام ومنك السلام ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وكل شيء قدير، ثم إذا فرغ يسبح 33 كبر 33 لا بأس، لكنه ليس هناك دليل يدل على أنه لا بد من الترتيب، فلو قدم هذا وأخر هذا فالأمر يسير، الأمر يسير بهذا. وابن عباس يقول كنت أعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، بالتكبير. فهل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صلاته بالتكبير ولا يرفع صلاته بالتسبيح والتهليل؟ يعني هل معناه أنه يقول سبحان الله والحمد لله ثم يقول والله أكبر؟ الله أعلم، يحتمل هذا وهذا، يحتمل أقصر صوته في هذا ويرفع صوته في هذا. المهم أن رفع الصوت ها في الفريضة بالذكر بعد الفريضة هذا هو السنة، هذا هو السنة. فإن كان يقدم التكبير فالأمر ظاهر في الحديث، إن كان يقدم التكبير فالأمر ظاهر، يرفع صوته أول ما يبدأ بالتسبيح فيقول الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر حتى يكمل العدد المطلوب. وإن كان لا يقدم التكبير فمعناه أنه يرفع صوته بالتسبيح والتهليل والتكبير، أو يقصر صوته في بعض الألفاظ ويرفع صوته ببعض، كل هذا يدل على رفع الصوت بالصلاة بالذكر بعد المكتوبة، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، النصوص دلت على رفع الصوت بالذكر بعد المكتوبة. ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لأجل التعليم، لأجل التعليم، ولا يرفع الصوت بعد ذلك، لا يرفع الصوت بعد ذلك. ولكن هذا القول في الحقيقة كما قال شيخنا رحمه الله تعالى يقول هو قول عليل إن لم يكن ميت. يقول كيف يقارن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته للتعليم وهذا دائما وليس أحيانا؟ يعني التعليم يكفي مرة واحدة، إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته لأجل التعليم فنقول يرفع صوته مرة وتنتهي القضية، فكيف يكون على عهده؟ ثم أيضا إذا قلنا رفع الصوت للتعليم معنى هذا أن الناس يتلقونه وهو بدعة، فمعنى هذا أن الذي يرفع صوته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يكون ها يكون بدعة، فكأنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم البدعة، هذا أمر خطير. وعلى هذا نقول القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع صوته للتعليم فقط، بل يرفع صوته للمشروعية ليشرع للناس، وأن رفع الصوت بالذكر بعد الفراغ من الفريضة هذا هو السنة وهو المشروع، أن الناس يرفعوا أصواتهم بالتكبير والتسبيح والتهليل والذكر بعد الفريضة يرفعون أصواتهم به. اللهم إذا كان حوله من يشوش عليه، يعني لو كان هناك شخص قد فاته شيء من الصلاة وأتى بما فاته وإن رفع صوته شوش عليه، نقول نعم هنا يقصر صوته لا لأجل أن السنة قصر الصوت، لكن حتى لا يشوش على المصلي، حتى لا يشوش على المصلي، وإلا الأصل رفع الصوت. بقي عندنا أيضا قوله ابن عباس يقول كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، معناه أن ابن عباس لا يصلي معهم، معناه لا يصلي معهم لأن يعرف انقضاء الصوت بالتكبير. ويقال ابن عباس كان صغيرا، ابن عباس كان صغيرا فقد لا يصلي معهم أحيانا، قد لا يصلي معهم أحيانا لأن الصلاة لا تجب على الصغير، وصلاة الجماعة أيضا ليست واجبة، واجبة ليست واجبة، فهو يسمع صوتهم بفراغ الصلاة، يسمع صوتهم بالذكر فيستدل به على الفراغ، الفراغ من الصلاة. سيأتينا الآن إن شاء الله، يكتمل البحث بالحديث اللي بعده. اقرأ. نعم أنت. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون. عندك ظهرانيهم؟ ظهراني نيهم فين نسخ ظهراني بفتح النون ليس بكسر، ظهراني ظهرانيهم، لكن عندك ميم الجامع ظهرانيهم. نعم نعم شو يقول؟ نعم طيب نعم. وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34، فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. نعم بعده. حدثنا محمد بن أبي ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب للمغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بهذا، وقال الحسن جد غنى عن الحكم عن القاسم الجد، قال الحسن نعم جد نعم جد غنى عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. لا لا انت النسخة اللي عندك فيها تقديم وتأخير نفسه. طيب ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعدما ساق الأدلة الدالة على رفع الصوت بالذكر إجمالا وأن الذكر يرفع به الصوت بعد المكتوبة، شرع الآن بتفصيل الذكر، ما هو هذا الذكر؟ وتعرفون البخاري يورد الأحاديث التي على شرطه، فهناك حديث صحيح مسلم لم يردها مثلا، اللهم أنت السلام ومنك السلام لم يذكره، حديث عبد الله بن الزبير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله قدير إلى آخره لم يذكره، لكن الأحاديث إذا جمعتها كلها بمجموعها خرج لك الذكر الذي بعد الصلاة، خرج لك الذكر الذي بعد الصلاة وسيأتي في موضعه. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنه، حرص الصحابة حتى فقراءهم حرصون على المنافسة في الخير. قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، وأهل الدثور هم أهل الأموال، أهل الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ما سبب ذلك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال. هذه الميزة التي تميزوا بها عن البقية، البقية يصلون مثلهم ويصومون لكن ليس عندهم أموال يحجون ويتصدقون. فقال ولهم فضل من أموال يحجون بها ويأتمرون، يعني ها يعني ولا نحج ولا نعتمر، يعني ولا نحج ولا نعتمر، ويجاهدون ويتصدقون، يعني ها ولا نجاهد ولا نتصدق ما عندنا أموال. قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، يعني من أهل الأموال، أدركتم من سبقكم من أهل الأموال ولم يدرككم أحد بعدكم، ولم يدرككم أحد بعدكم يعني إلا من فعل مثل ما فعلتم، ولكن لا يمكن أن يدرك أحد ممن هو ليس من الصحابة، الذي ليس من الصحابة لا يمكن أن يدرك الصحابة. وكنتم خير من أنتم بين ظهرني، كنتم خير من أنتم بين ظهرني، يعني بسبب هذا الذكر إذا فعلتموه. إلا من عمل مثله، إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. وقوله وتكبرون هذه في رواية أخرى، في رواية أخرى وتكبرون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا، أقصد التي في رواية أخرى 34 كما ستأتي 34. قال فاختلفنا بيننا، فاختلفنا بيننا يعني كيف طريقة التسبيح، كيف طريقة التسبيح، هل يكون التسبيح 33 ثم بعد ذلك يحمدون 33 ثم يكبرون، أو يكون جملة يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ثم يذكرون ثانية وثالثة حتى يكتمل الجميع 33. فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 لأنه ورد في بعض الروايات التكبير 34. فرجعت إليه فقال تقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 ولا 33 في نسخة بالنصب الجميع ما في 33 عجيب. نعم مش مكتوب يعني حتى يكون منهن كلهن ايه نعم. والنسخة الثانية 33 على كل حال يعني في نسخة الرافع 33 في نسخة الجر. هذا الحديث فيه التكبير بعد الصلاة، فيه التسبيح والتهليل والتكبير بعد الصلاة، وهنا 33 بدون ذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وهذه أحد الصيغ، هذه أحد الصيغ. فالصيغة الأولى، الصيغة الأولى التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 بدون ذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد كل شيء قدير، هذا صيغة. الصيغة الثانية، الصيغة الثانية التحميد 33 والتكبير 33، أقصد التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، ويقول في تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. هذه الصيغة الأولى، هذه وردت في مسلم. الصيغة الثالثة، الصيغة الثالثة التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 والتكبير 34. الصيغة الرابعة، الصيغة الرابعة التسبيح 25، يقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25، الجميع 100، الجميع الجميع 100، وهذا ثابت في الصحيحين، هذا ثابت في الصحيحين. الصيغة الخامسة، الصيغة الخامسة أن يسبح 10، سبحان الله 10، الحمد لله 10، والله أكبر 10، المجموع 30. وفي الصلوات الخمس 150، يكون في الصلوات الخمس 150 تسبيح، وهذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القائل بهن قليل، القائل بهن قليل، يعني القائل بهذه الذكر قليل، وفعلا يعني أكثر الناس الآن على 33، القائل بهذه قليل، وهو سبحان الله 10، الحمد لله 10، والله أكبر 10، المجموع 30. إذن في الصلاة الخمس يقول 150 تسبيحة، 150 تسبيحة، فهي في الميزان 150، فهي في الميزان 150. وهذه هي الصيغة الواردة، وإذا أردت الرجوع إليها بعضها في الصحيح وبعضها في السنن. ذكر ابن القيم في زاد المعاد هذه الصيغة، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد هذه الصيغة، وأيضا ذكرها الشوكان، ذكر الشوكاني في نيل الأوطار. فيحسن الرجوع لمثل هذه، يحسن الرجوع وتلخيصها، يحسن الرجوع وتلخيصها. فمن لها، من يلخص لنا هذه الأذكار؟ كل حديث بروايته، كل حديث بروايته، ويأتي بها في الدرس القادم، وحبذا لو يأتي بها مطبوعة الكمبيوتر حتى تصور وتوزع الإخوة. خلاص نعم، تأتي بها كلها، يعني يعني ما ورد في الصحيحين وما ورد في السنن مرتبة، واضح؟ أحسنت، مع الإحالة إلى المرجع. يعني معك الآن كم أسبوع؟ ما شاء الله 7 أيام، يعني في وقت. أحسنت، بارك الله فيك. ثم حديث المغيرة، حديث كاتب المغيرة ابن شعبة رضي الله عن المغيرة أنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية، في كتاب إلى معاوية، يعني المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا الذكر الذي في حديث معاوية، الذي في حديث المغيرة، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا حديث المغيرة. عندنا حديث عبد الله بن الزبير، حديث عبد الله بن الزبير: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول بعد وهو على كل شيء قدير: ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا في الصحيح، هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. تجمع حديث المغيرة مع حديث عبد الله بن الزبير ويخرج لك الذكر كاملا، يخرج لك الذكر كاملا. فتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تجتمع لك هذه الأذكار كلها، تجتمع لك هذه الأذكار كلها، وهذه تقال بعد الاستغفار، يعني بعد أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول ما ورد في حديث المغيرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. فإذا انتهى يذكر بعده حديث عبد الله بن الزبير: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إلى آخره إلى آخره. وورد أيضا، ورد أيضا في غير الصحيح، ورد أيضا في غير الصحيح زيادة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، زيادة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وهذا عند الطبراني، هذا ورد في الطبراني من حديث المغيرة. ويقول ابن حجر: رواته ثقات، ابن حجر رواته ثقات، يعني يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأيضا ورد زاد الطبراني أيضا في حديث المغيرة، زاد الطبراني أيضا في حديث المغيرة يحيي ويميت وهو حي لا يموت، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذا أيضا رواته موثقون، هذا أيضا رواته موثقون، فلا بأس أن يقول هذا أحيانا، لا بأس أن يقول هذا أحيانا. وورد أيضا، ورد أيضا لا راد لما قضيت، لا راد لما قضيت. وورد عند أحمد وابن خزيمة، ورد عند أحمد وابن خزيمة أن هذا الذكر يقال ثلاث مرات، يقال ثلاث مرات بعد الصلوات، ولكن هذا يعني يحتاج إلى بحث، حبذا لو بحثها أحدكم، الذكر ثلاث مرات يكرر بعد الصلوات، بعد الصلوات. لكن ورد عند أصحاب السنن أنه يكرر بعد المغرب والفجر عشر مرات، ورد عند أصحاب السنن أنه يكرر بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب عشر مرات، عشر مرات. هذا بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة، هذا بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة. أما بالنسبة لأذكار عشر مرات بعد المغرب والفجر، فيستحب أن يقولها وهو في مكانه، وهو في مكانه، وهو ثاني الرجل، وهو ثاني رجله. فقد ذكر ابن باز هذا رحمه الله تعالى أنه ورد عن الرسول في حديث صححه أنه يقول لا إله الله أحد ولا شريك له إلى آخره عشر مرات وهو ثاني رجله في مجلسه، ثاني رجله في مجلسه إذا استقبل المأمومين، إذا كان إمام أو إذا كان مأموم وهو في مكانه، وهو ثاني رجله يقول عشر مرات في المغرب والفجر، في المغرب والفجر. وهذه الأذكار، هذه الأذكار إذا جمعت ما ورد من حديث المغيرة عبد الله بن الزبير في مسلم وما ورد عند السنن الطبراني وغيره، يخرج لك الذكر كاملا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا أحيانا، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هنا يجتمع لك جميع الأذكار التي وردت في البخاري أو في مسلم أو عند أصحاب السنن. والبخاري رحمه الله تعالى هنا لا يذكر إلا ما ورد في صحيحه على شرطه، وهو هنا لم يذكر اللهم أنت السلام ومنك السلام، لأنه ورد عند صحيح مسلم، ورد في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. ولا بأس أحيانا أيضا أن ينوع، يعني مرة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ومرة يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر 33 إلى آخره. نعم. لا، هذا ذكر، هذا ذكر خاص بالصلاة، هذا ذكر خاص بأدبار الصلوات. أما الدعاء الذي هو بعد الصلاة فالأفضل أن يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل، الدعاء الذي بعد الصلاة الأفضل أن يكون قبل السلام، لأن الدعاء قبل السلام مظنته إجابة، مظنته إجابة. نعم. كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح شكل عندك عبادية؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. حدثنا عبد الله سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. إذا سلم، وقوله يستقبل الناس إذا سلم هذا مطلق، يعني أن الإمام يستقبل الناس أول ما يسلم، أول ما يسلم، يعني قبل أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. لكن كلام البخاري هنا يقيد، قوله يستقبل الإمام الناس إذا سلم يقيد إذا فرغ من الذكر، وهو الاستغفار ثلاثا: واللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد هذا يستقبل الناس إذا سلم، فكلام البخاري هنا ليس على إطلاقه. مراد البخاري هنا أنه يستقبل الناس بعدما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ويؤخذ هذا من الحديث الأخرى، يؤخذ هذا من الحديث الأخرى. وإنما البخاري هنا أراد أن يبين للناس أن المشروع للإمام أن يستقبل المأمومين، أن المشروع للإمام أن يستقبل المأمومين إذا فرغ من الصلاة، إذا فرغ من الصلاة. وإنما يستقبل الإمام المأمومين لسببين: السبب الأول ليعرف الداخل أن الصلاة قد انتهت، ليعرف الداخل أن الصلاة قد انتهت. السبب الثاني أن استدبار المأمومين لأجل الإمامة وقد انتهت، أن استدبار المأمومين لأجل الإمامة في الصلاة وقد انتهت، فإذا انتهت يستقبلهم. ولهذا يعني لا يحسن للإنسان أن يستدبر الناس لغير داء إلى هذا، يعني لا يناسب الإنسان يعظ الناس وهو موليهم ظهره أو يتكلم معهم وهو موليهم ظهره، وإنما ولاهم ظهره لحاجة الصلاة، لضرورة الإمامة فقط. فلما انتهت الضرورة انتهى استدباره، لما انتهت الضرورة انتهى استدبار المأمومين، فينبغي أن استقبلهم. وقول البخاري هنا: باب يستقبل الإمام الناس، يعني يجعل وجهه إليهم، إذا صلى وفرغ من الصلاة يجعل وجهه إلى المأمومين، هذا هو السنة. ومن هنا نعرف خطأ من لم يستقبل المأمومين، يعني يجعل المأمومين عن يمينه أو يجعلهم عن شماله. فإذا قيل له لماذا لا تستقبل المأمومين؟ قال: حتى لا أجعل القبلة على ظهري. فنقول هذا قياس فاسد الاعتبار، هذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه مقابل النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل المأمومين بوجهه ولا يجعلهم على طرفه. فبعض الإخوة يعني يكون مجتهد، إذا فرغ وسلم واستدار إلى المأمومين لا يجعل وجهه إليهم، يجعل يعني وجهه عنهم يسار قليل أو يمين قليل. لماذا؟ قال: حتى لا أجعل المأمومين عند ظهري ولا أجعل القبلة عند ظهري. ها، إذن ماذا أصنع؟ أكون ها في النصف، وهذا اجتهاد في غير محله. فالسنة للإمام أن يستقبل بوجهه المأمومين، السنة للإمام أن يستقبل بوجهه المأمومين. ثم ذكر حديث سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، وهذا نص في هذه المسألة، أقبل علينا بوجهه. فيؤخذ منه أن السنة للإمام أن يستقبل المأمومين إذا فرغ من صلاته، لكن متى استقبلهم؟ إذا قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. فإذا انتهى من هذه الكلمة التفت إلى المأمومين، إذا انتهى من هذه الكلمة أقبل بوجهه على المأمومين ثم أكمل بقية أذكاره. ثم ذكر حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى لنا يعني بنا، يعني صلى بنا صلاة الصبح بالحديبية، صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، وإثر يعني عقب، إثر يعني عقب، والسماء المطر، السماء المطر لأنه ينزل من العلو، ينزل من العلو يعني عقب مطر، عقب مطر على إثر سماء كانت من الليلة. فلما انصرف أقبل على الناس، أقبل، وهذه عادته، هذه عادته، يقبل الناس بوجهه إذا فرغ من صلاته. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ سؤال طريقة الاستفهام ليتهيأ للجواب، ليتهيأ للجواب، وهذا يفيدنا أن طرح السؤال قبل الجواب يجعل الناس يتهيئون للاستعداد للجواب ولفهمه أيضا. نعم خمس دقائق أظن البخاري، يعني لو أخذنا خمس دقائق ما يضر، نعم، لأن ليس كالفقه ما في أسئلة كثيرة. على إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياته نقول الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فيقال الله أعلم، فيقال الله أعلم. وبعض العلماء رحمه الله تعالى يفرق، يفرق كشيخنا رحمه الله تعالى، فإنه يقول إذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفرق بين الأمور الشرعية والأمور الكونية، نفرق بين الأمور الشرعية والأمور الكونية. فالأمور الشرعية إذا سئلنا نقول الله ورسوله أعلم حتى لو كان ميت، لأنه مات وهو يعلم. فلو قيل مثلا الآن، لو قيل إنسان مثلا الآن هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ فقال شخص الله ورسوله أعلم. عند بعض العلماء لا تقول الله ورسوله أعلم، قل الله أعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ها، وعند الشيخ رحمه الله تعالى يقول يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم، ها، لأن هذا أمر شرعي، والأمور الشرعية يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يعلمها؟ يعلمها، ماتوا يعلمها، فنقول الله ورسوله أعلم. نعم. القسم الثاني الأمور الكونية، هذه لا نقول ورسوله أعلم بل نقول الله أعلم. الأمور الكونية، هل أتى فلان، هل حصل كذا، هل نزل مطر، إلى آخره، ما نقول الله ورسوله أعلم، لأن الله صلى الله عليه وسلم مات ولا يعلم الأمور الكونية الحادثة، بل نقول الله أعلم، نقول الله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا نسبة المطر إلى الكواكب، نسبة المطر إلى الكواكب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول شرك أكبر، القسم الأول شرك أكبر، وهو إذا نسب المطر إلى الكواكب نسبة خلق وإيجاد، إذا نسب المطر إلى الكواكب نسبة خلق وإيجاد فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. القسم الثاني شرك أصغر، القسم الثاني شرك أصغر، وهو إذا نسب المطر إلى الكواكب نسبة سبب، نسبة سبب، فهذا شرك أصغر، يعني يقول المطر من الله، هو الذي خلقه، هو الذي أنزله، لكن النجم سبب، سبب في المطر، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. والقاعدة، القاعدة أن كل من أثبت سببا لشيء، كل من أثبت سببا لشيء لم يكن سببا شرعا ولا عادة، أو قل حسا، عادة أو حسا، فهو شرك أصغر. كل من أثبت لشيء سبب وهو لم يكن سببا شرعا ولا حسا أو عادة فهو شرك أصغر. انتبهوا لهذه القاعدة مهمة جدا، كل من أثبت سببا لشيء وهو لم يكن سبب، وهو لم يكن سببا شرعا ولا حسا، فهو شرك أصغر، فهو شرك أصغر. طيب انتبهوا، لو واحد أثبت بأن الفاتحة شفاء، الفاتحة شفاء، نقول ننظر هل هي سبب أو لا، ها، وجدنا الأدلة دلت أنها، إذن الآن سبب شرعا أو سبب شرعا؟ سبب شرعا. طيب الشراب مخفض الحرارة، لو شخص قال هذا يخفض الحرارة، خفض الحرارة، طيب ننظر هل هي سبب شرعا الجواب لا. هل سبب حسا وعادة؟ نعم. إذن ليس شرك أصغر. لكن لو شخص أتى وقال إذا وضعت هذه الحديدة على يدك تخفض الحرارة أو تعالج ألم الظهر، قد رأيت شخص وضعها، نقول ننظر هل هذه الحديدة تدل دلالة شرعية أنها تخفض الألم؟ الجواب ها لا. طيب هل هي تدل دلالة حسية عادة طبا؟ لا. إذا هذا شرك أصغر. فكل من أثبت سبب لشيء وهو لم يكن سبب لا شرعا ولا حسا فهو شرك أصغر. الذي قال النو سبب للمطر، هل النو سبب شرعا؟ نقول لا. هل هو سبب حسا؟ نقول لا. إذن شرك، إذن شرك أصغر، إذن شرك أصغر. طيب لو نسبه نسبة زمن، هل هو جائز ولا هو بجائز؟ نقول جائز، لكن يقول مطرنا في نوء كذا بالفي، ولا يقول بالباء، لا يقول مطرنا بنوء كذا، يقول مطرنا في نوء كذا، وهو يقصد أن الله جعل هذا النجم ها ظرف وزمن لهذا الوقت، فإذا خرج هذا النجم جعل الله وقتا لنزول المطر، وقتا لنزول المطر، ظاهر ولا؟ فلا تقول مطرنا بنوء كذا، لا، لا بأس أن يقول مطرنا في نوء كذا، وهو يقصد أن يكون زمن. أما الباء فلا يذكره إطلاقا، لكن ذكرونا أن الحديث لم ينتهي ونكمله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.